احسن شخيص، ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيكم ويجزاكم الله خير. لقاء نهار ممتع وجميل. شاء الله بارك الله فيكم الشيخ وربنا يبارك لك ويجزاكم الله خير. فضيلة الدكتور، احنا توقفنا في اللقاء السابق عند التعليق على حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم اني عبدك الى ان اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الى اخر الحديث. فعايزين اطلاله كده من فضيلتك على الحديث بوجه عام وربطه باسم جلاله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو باين في الحديث ان البداية هو اسم دعاء الكرب، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم، يعني يا الله إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. على فكرة المعاني اللي موجودة دي في الحديث يا شيخ عز، لو أنت ربطتها ببسم الله على إن كل حاجة لله وليست لي، وأنا أمين في ملكه، وكل ما يقضي الله عز وجل به في حقي فهو حق وعدل وأنا أدين لله عز وجل به. يعني هي مسألة الإقرار بأن الملكية لله تبارك وتعالى، بأن الملك لله تبارك وتعالى. فالأمر واضح في هذه المسألة أن الشخص يقول إني عبدك، أنا بقى عبد، أعلن عبد عبد في ملك سيدي، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك. فالحكم هو الحكم الكوني والشرعي الاثنين مع بعض. والماض في حكمك يعني سأنفذ حكمك الشرعي وحكمك الكوني ماض في. عدل في قضاؤك، والقضاء سواء قضاء كوني او قضاء شرعي، يعني اللي شرعته عدل. فيش لان وكلمه عدل في قضاؤك، فازاي انا عدل في قضاؤك؟ يعني انا ماليش حاجه. مش ده العدل؟ نعم. ان الامانه ترجع الى صاحبها، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، وهي باسم الله لا باسمي، وانا امين عليها، فهو مهما حكم فيها فهو عدل في قضاؤك. وكلمه عدل في قضاؤك لا يدل على ان اسم الله من اسماء العدل على فكره، يعني نعم العدل صفه، العدل صفه من صفات الله عز وجل. فهل اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، فكل اسم هو له دل عليه اسم الجلالة الله بالتضم. نعم. مش كده برضه؟ نعم. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، ده تفصيل للمجمل في الأسماء. لأن اسم الله أسألك به كل اسم هو لك، اللي هو اسم الله دل على كل الأسماء. نعم. فدل على كل الأسماء اللي عرفناها واللي ما عرفناهاش، اللي في الكتاب والسنة ولا اللي استأثر به في علمه. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك. من خلقك، وكلمه علمته احدا من خلقك ممكن يكون القصد منها الملائكه او الجن من مخلوقات الله، ممكن يعلم من اسماء الله ما لا نعلمه، او الانس بس بشرط التوقيف. لا، اللي هي قضيه الاحصاء. الاحصاء. أو علمت أحدا من خلقك أو بعض الأنبياء والرسل، لأن مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلم من أسماء الله ما لا يعرفه أحد من قبله، أو علمته استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هنا الدعاء شمل كل أسماء اللي فيها اسم الله أو باسم الله. أن تجعل القرآن فخص القرآن على أن بداية القرآن في بسم الله واضحة جدا جدا. بسم الله بدأ بها القرآن الكريم، واسم الله شمل الدلاله على كل الاسماء اللي الرسول دعا بها. نعم. فقال ان تجعل القران ربيع قلبي، وكلمه ان تجعل القران ربيع قلبي اي يتاثر به القلب كمنهج الحياه. نعم. فيذكر الله بذكر كلامه وبحفظه، فيبقى القران ربيع القلب بحفظه وترديده وذكر الله من خلاله. نعم. والعمل به وفهمه وقراءته في الصلاه وفي غيرها. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. على فكرة كل واحدة من دي محتاجة بيان في حكاية جلاء الصدر أو جلاء الحزن ونور الصدر. فإزاي يكون القرآن والاستعانة بالله عز وجل سبب في أن القلب يظل ممتلئا بذكر الله، ويبقى القرآن ربيع القلب والذهاب. يعني احنا نرجو من فضلك إشارة بسيطة بس نفهم إخواننا فيها، خاصة وإحنا في شهر القرآن فمحتاجين نربطهم بإخواننا الكريم. هو القرآن الكريم كثرة تلاوة القرآن وحفظ القرآن بيؤدي إلى أن الشخص في قلبه يردده في حديث النفس بدلا من حديث الشيطان وحديث الدنيا. يعني هو بدل نفس الشيطان هو نفسه والقرآن. يعني أنت أقول لك على حاجة، لو واحد مثلا قاعد بيسمع أغنية ومزمار من مزامير الشيطان، فبعد ما بيسيبها تلاقي بيرددها في القلب. اللي بيرددها له مين؟ الشيطان. الشيطان كحديث نفس، في ما هو الكلام النفسي اللي جوه ده بيجي من نازع الخير او من نازع الشر، او من هاتف الخير اللي هو الملك الشر، او من هاتف الشر اللي هو الشيطان. دي اساسيات حديث النفس في الانسان. والانسان معلش حساب، بس خلي بالك بقى لما واحد قاعد بيسمع اغنيه بعد ما بيمشي تلاقي كلها قاعد بيرددها به، لان بيذكرها له دائما لانه استحسنها عند سماعها. فرددها، فلما رددها يقعد يغنيها في قلبه. المفترض في مثل هذا الشخص انه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويوقف الخطر ده، وفي الاصل ما يسمعش بعد كده حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى. لكن تعالى العكس، لو هو حافظ ايه وسمع الايه وجمال الايه وتاثر بها تجده يتغنى بها. واصل التغني بها ان الايه تكرر بتلاوه جميله في القلب من خلال التذكر بمعاني الآية ومقصود الله عز وجل فيها، والتلاوة حتى جوه. أنت مثلا تسمع مثلا آية جميلة جدا يقراها الشيخ فلان، فتبص تلاقي الواحد بيرددها وهو ماشي. صحيح. وبعدين لو ما فيش حد جنبه ولا حاجة كده يقوم يطلعها على الإيه؟ أحسن. ويقعد يقرا بيها ويتغنى بيها وهو مزاجه مبسوط وهو بيقراها. فلو إن الشخص أحس بحلاوة القرآن وأثره هيحس بأن القرآن ربيع القلب فعلا. فمش بس هي قراءه كده وعد ان كل ربيع القلب انه متربي على قلبه. لا، وغير كده الربيع فيه النسمه. من معنى ربيع القلب اللي هو زهره الحياه، لما بيشوف ربيع الدنيا وجمال المنظر فبيستطلع جمال القران في قلبه فبيشعر بهذه اللذه وهو يتكلم يعني. طبعا ما فيش واحد يكون بهذا الشكل، ده اللي بيسموه اطمئنان بالذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا كنا ربطناها بحكاية آية النفس المطمئنة. نعم. ارجعي إلى ربك، أي إلى ذكر ربك. فرضي به. قلنا هذا هو الاطمئنان المقصود. فالرجوع إلى الرب أي إلى ذكره، سواء كان في نازع الخير أو هاتف الخير. فهاتف الخير يهتف بالخير اللي جاته صح. نازع الخير بيحركه الحق سبحانه وتعالى ويقلب فيه الخواطر، يبقى هو ماشي صح. ده معنى رجعي الى ربك، اما الى الله او الى الملك القرين اللي مع الانسان، ويستعذ بالله من الشيطان عشان يبعده، ويستغفر الله عشان يبعد الهوى. فيبقى هنا راجع الى ارجعي الى ربك راضيه، اي بما القى الله في الخواطر في القلب او بحكم العقل اللي نزله الشرع فتمسك به لانه ده الافضل، او باختيار الانسان لطاعه الله، او بحركه الابدان في طاعه الله عز وجل. هذا معنى ارجع الى ربك راضيه، اي رضا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. مرضيه، لان الشخص لو رضي بالله رضي الله عنه. يعني شرط رضا الله ومحبه الله للعبد ان يعني يلتزم العبد بشرع الله عز وجل. بشرع الله. مش ان الناس تجتمع عليه او ان يكون عنده اموال او عنده جاه او ملك، لا. لان يعني ده مش علامة قبول، علامة القبول والمحبة رضي الله عنهم ورضوا ايه؟ رضوا عنه. فرضا الله عز وجل لا ينال الانسان الا اذا رضي عن الله ربا وعن الاسلام دينا ولم يعص الله عز وجل. ارجع الى ربك راضية فادخلي فين؟ في عبادي. في عبادي. هم طبعا فادخلي في عبادي يعني ادخلي القبر. الناس بتفسرها كده، لكن هو اصلا فادخلي في عبادي اللي واضح ادخلي في عبادي اي الموحدين منهم الذين رضوا عن ربهم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. وادخلي جنتي، الكلام ده في الاخره. لان اللي بيدخل القبر مش بيدخل على الجنه مباشره. صحيح. وانما بيدخل على البرزخ. وشتان بين البرزخ وبين ايه؟ الجنه. تفتح له فتحه الى الجنه، لكن ادخل الجنه يبقى في الاخره. النعيم. فالايه اصلا بتتلى في غير موضعها. هي علقت في المآتم بالأموات وعلى المقبرة حاطين عليها يافطة يا النفس المطمئنة. أولا إيش أدراك إنها مطمئنة؟ وبعدين حكاية الاطمئنان خلاص ما عادش فيها اطمئنان بعد الموت. سبحان الله. الاطمئنان بيبقى قبل الإيه؟ قبل الموت. قبل الموت. يا نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. القصد من ذلك

فتجد تخصيص اعلى او تخصيص او عموم في الرحمن وعموم اشمل في اسم الله، يعني كان التخصيص نازل متواليه او تتالي. يعني اسم الله دل على كل اوصاف، الاسم الاوسع بالنسبه لحكايه الدلاله على الصفات يعني. نعم. واسم الرحمن دل على الرحمه الايه؟ العامه، فهو اخص. واسم الرحيم دل على الرحمه الخاصه، فهو اخص من الايه؟ من الاخص. هنا الحكمه، هنا اللي الواحد لما يتلمسها بيجد شيء عجيب شويه. لان في البدايه قال بسم الله، فعرفنا من خلالها ان كل ملكيه الاشياء ليست لكم، انتم مستخلفون فيها على وجه الامانه ومناء فيها، فهي مش بتاعتكم، هي لله عز وجل. طيب هي لله، واسم الله دل على ان كل الاسماء والصفات له، فكل حاجه هترجع له. صحيح. في اي صفه تتعلق بالانسان مصدرها يعود الى الله عز وجل، عطاء الحق سبحانه وتعالى في اسمائه. لكن الرحمن، ذكر اسم الرحمن في التخصيص ده ايه القصد منه؟ القصد من ذكر اسم الرحمن بداية علة وجود الخلائق في هذا العالم. بداية علة وجود الخلائق في هذا العالم. البداية نفسها محتاجين نفهمها. يعني أقول لك البداية يعني نفهمها ونتكلم فيها براحتنا كمان. طيب استاذ، ربنا سبحانه وتعالى لما قال خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش ربنا في القرآن كله، ربنا لما أضاف له الاسم أضاف اسم إيه؟ الرحمن. قال الرحمن على العرش إيه؟ استوى. إيش معنى الرحمن؟ وبعدين البداية الحقيقية لابتلاء الإنسان في الأرض واستخلافه في الأرض بدأ مع الاستواء على العرش. طيب نوضحها أكتر. ربنا خلق السماوات والأرض فين؟ في ستة أيام. قال في ستة أيام. ثم استوى على العرش. فالله عز وجل لما ذكر الاستواء على العرش قال الرحمن على العرش استوى. استواء الله على عرشه ارتبط بملكه وقيام مملكته التي سيستخلفها الانسان. نعم. فلما الانسان هيبقى خليفه عن الله على وجه الابتلاء، فهو خليفه في ايه؟ ما هو طالما في خليفه هيبقى مستخلف، مستخلف عليه. صحيح. فالمستخلف عليه مين؟ الأرض اللي ربنا قال فيها بسم الله. صحيح. يعني هي لمين؟ الله عز وجل. فارتبط استخلاف الإنسان في الأرض، فهيبقى مستخلف في ملك الله، والله مستخلفه على وجه الابتلاء والامتحان. والله رحمن من فوق عرشه ملك له الامر في مملكته، الامر التكليفي الشرعي اللي واجب على الخلائق ان هم يطيعوه ويوحدوه وينفذوا امره هو ونظامه هو ودستوره هو سبحانه وتعالى، وليس دستور غيره، لان الارض باسمي لا باسمه. صحيح. انت خبالك ازاي؟ نعم. فنيجي بقى لموضوع الاستواء. كان ممكن ربنا يقول الملك على العرش ايه؟ استوى. لكنه قال الرحمن على العرش استوى. الملك على العرش لا يلزم، خلي بالك، ان يكون الملك كل الرعيه بتطيع. صحيح. الواقع ان في ناس بتقوم وناس ما بتقومش. طيب بس الملك بيتعامل ازاي مع اللي ما بتقومش؟ بيتعامل معه بقوه وحزم، واحيانا يعذبهم، واحيانا يفعل بهم الافاعيل، صح كده؟ صحيح. لكن ما فيش ملك بيسيبهم وهم بيسبوا فيه وبيلعنوا واحيانا يفعلون الافاعيل في اهلاكهم. بالنسبه لملوك الايه؟ الدنيا. فان كان فيه ملك من الملوك، ملوك الدنيا يعني، عنده سعه الرحمه عشان يتحمل المخالف. وان كان ده ما بيحصلش في الغالب، يعني اي واحد مخالف بيصفوه. صحيح. او بيحاول يخلصوا منه، صح كده؟ نعم. لكن شوف قارن بقى بين رحمه العباد وملوك العباد وبين ملك الملوك. فلما خلق الخلق فالله جعل للجنه اهلا وللنار ايه؟ اهلا. فهيبقى فيه مؤمن وفيه كافر، والكافر موجود في الدنيا للابتلاء، والابتلاء مقتضى الحكمة، لأن ربنا يراه يكفر به الإنسان. أنت شايف الإنسان طول الوقت يسب الدين في كل لحظة، وأي حد يتكلم ويسبب دين ربنا سبحانه وتعالى ويسب الله عز وجل. حتى في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤذي ابن آدم يسب الظهر وإيه؟ وأنا الظهر. وحتى في إزاي ابن آدم لربنا سبحانه وتعالى عندما قال له ولد، له ولد نعم، وبالرغم من ذلك يرزقه. يبقى هيقترن اسم الرحمن بالرحمة العامة، وهو ملك على العرش، رحمن موصوف بالرحمة العامة عشان الناس دي تاكل وعشان الناس دي تشرب. ما هو ربنا لو ما رحمهمش يروح لمين تاني؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سكن كيف يكون شرط بقى ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يعطي من رحمته العامة أسباب الرزق لمن يسب الله عز وجل ويكفر به. وشوف كم كافر في الدنيا بقى، عدني كده، أهل الإسلام كام وأهل الكفر كام، اللي هم لا يؤمنون بالله أصلا أو يجعلون لله شريكا ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم. عندنا 6 مليار ولا 7 مليار في العالم، شوف كم مليار ربنا بيرزقهم كل يوم، بيحرك لهم الدورة الدموية من فوق العرش، وأعطاهم مالا أكثر من المسلمين، وأعطاهم أكثر المسلمين وأعطاهم، وكل الكلام ده والله يصبر عليهم برحمته العامة. برحمته العامة، لأن الرحمن دل على اسم الرحمة العامة لما نيجي نشوف دلالة اسم الرحمن. لكن تعالى في البداية برضو علشان الصورة تتضح أكثر، ربنا خلق الكون في مرحلته الأولى في 6 أيام، والأيام دي أيام غير مقدرة بنظامنا نحن، لا نعرفها، لأن الزمن فيها مش محسوب بالشمس والقمر، لأن ما كانش لسه الشمس والقمر اتخلقت. صحيح. فما أقدرش أحسب بتعاقب الليل والنهار ولا موضوع القمر وتعاقب دوران الشمس والقمر يعني. لكن زمان غيبي. يبقى الأيام دي مش محسوبة ب 24 ساعة، لأن ما أقدرش نحسبها. أيام لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. فقد تكون اللحظات فيها تساوي ملايين السنوات عندنا نحن. ربنا خلق الكون في 6 أيام، فقول طب ما ينفعش يتخلق في يوم. كفايه يوم، واخد بالك ازاي؟ اقول لك لا، ده هم 6 ارتباطا بالحكمه. نعم. ان ربنا جعل في خلق، وهو قادر ان يخلق السماوات والارض في لحظه، لانه هو وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. بس ربنا سبحانه وتعالى خلقها في 6 ايام اتماما لحكمته. فهقول لك اتماما لحكمته يعني ايه برضه؟ ما انا عايز افهم حكايه يعني اتماما لحكمته. يعني ربنا سبحانه وتعالى ابتلى فيها خلقا من خلقه في الأيام الستة في العالم القديم أو العالم الأول أو في المرحلة الأولى من الخلق. زي مين؟ الجن. احنا عايزين نقف عند زي مين دي؟ آه. عشان نتكلم في هذه الأيام بشكلها المفصل عشان اخوانا يفهموا معانا، بس في الحلقة القادمة، إن برضو الوقت داهمنا ولن نستطيع أن نكمل هذه القضية المهمة. يعني الوقت على فضلك والله، يعني سبحان الله بيجي بسرعة وفي معاني طيبة نبقى عايزين نحن نتعلمها، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم في هذه الجزئية. نقدم لنا البقاء واللقاء، اللهم آمين. لا يسعني في النهاية إلا أن أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة، وعميد دار العقيده والمسائل للتعليم عن بعد. جزاكم الله خيرا دكتور. جزاكم الاستاذ. واشكر اخوي المشاهدين على حسن المتابعه، على امل اللقاء في لقاء اخر ان شاء الله عز وجل، ان قدر الله البقاء واللقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم.